الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قوله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. قال تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فحديثنا اليوم استكمالا لما مضى من شرحنا على شرح ابن أبي العز الطحاوية رحمه الله أبي يعقوب الطحاوي وابن أبي العز الدمشقي الحنفي رحمه الله الجميع. فحديثنا اليوم عن مسألة حديث الميثاق، هو حديث الاستشهاد والمؤاخذة والاستنطاق. هذه الآية الكافية سوف نقف معها بعض الشيء. وجماهير أهل العلم من أهل السنة وغيرهم يتفقون على دلالة هذه الآية في الجملة، مختلفون في تفسير الأحاديث لها. وقبل أن نبدأ الكلام عن هذا وذاك نذكر طوائف أهل السنة في تفسير القرآن، لأن هذه الآية متوقفة على فهم دلالتها، إما من دلالات القرآن أو من السنة أو مما سيأتي بيانه. شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية باستقراء بالتفكر والإمام بالتفسير نص على أن التفسير عند أئمة السلف على أربعة مراحل لا يتجاوزون من جملة مرتبة، ومن شاء أن يجعلها منهجا عقديا كالكلام والفلسفة. إذا كان السنة في التعامل في التفسير وتأويل آية القرآن لهم طرائق أربع مرتبة، أحكم أن تكون منهجا لهم. وإذا قلت منهجا لا سيما إذا اتبعت القرآن فهو منهج عقدي. قال شيخ الإسلام باختصار: تفسير القرآن بالقرآن، أول طريق هو النسخ تفسير القرآن بالقرآن، ولا بد أن كثيرا مع كلام ابن تيمية. أما استئنافه يعني على طرف الذكرى، قول تفسير القرآن بالقرآن هذا لا يقل إلا للإمام قد استحضر القرآن استحضارا تاما، استحضار سطر أو استحضار سطر، يعني استحضر الآيات إما أن يحفظها لفظيا ومعناها من باب أولى، ثم أن يستحضر معناها ويقول ذلك مواقع مواطنها. وكثير منا يستحضر الآيات القرآنية استحضار سطر. هذا أولى الشرط من يفسر القرآن بالقرآن، كما عليه أن يكون إماما عارفا عالما بدلالات اللغة، لأن من الآيات ليس ضروري أن تكون متشابهة. ثم الظن أن تفسير القرآن بالقرآن هي أن تأتي آية أخرى شبيهة بهذه الآية، إما بذكر اسم في الآية الأولى أو بذكر صفة في الآية الأولى فتفسرها. لا، هذا مما يعرفه طلاب العلم. أما رأسكم فثمة دلالات وآيات تدل بمفهومها بالإمام الإشارة للمفهوم على تفسير آيات أخرى، وهذا مجمع أهل العلم إحضار أهل الاستنباط. المرحلة الثانية إذا ما ولد ما يفسر القرآن بالقرآن ينتقل إلى تفسير القرآن بالسنة الصحيحة، وهذا يكون إلى من اطلع على عامة حديث النبي عليه الصلاة والسلام عنده حب لا أو القوة بعد استحضروا مظانها استحضروا مظانها. ثم بعد ذلك إذا ما وجد في السنة ما في تفسير القرآن ينتقل إلى تفسير القرآن بأقواس الخلق فهو أعلم الخلق بعد الأنبياء لا سبيل تفسير القرآن. هم حضروا التنزيل وفهموا التأويل، هم قدموا، ولا يجوز أن يحدث رجل متأخر قولا يخالف قولهم أو قولا خارج عن قولهم حتى لو كان لا يقال ذلك. هذا مما نص فيه كثير من المتأخرة، يأتون بأقوال ربما لا تخالف لكنها يعني تجتمع مع أقوالهم أو تحتمل الآية التي نص عليها أئمة من الصحابة. القول المرتبة الرابعة هو تفسير القرآن لم يكن في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة إلى أئمة أو كبار التابعين، لا سيما أهل التفسير منهم، لا سيما أهل التفسير منهم. وهذا الرابع على خلاف جهل الله لا نذكر كثيرا معه، والذي نازع فيه هم ممن لم يرى هذا التفسير الثالث إن كانوا يختلفون بالثلاث اختلف، لكن الذي اختلف هو إمام نفسه قائلا بعلمه مجتهد بفقهه ومن راسخ من شهد الأئمة والأمة. هذا الخلاف إذا طرح كان على القائلين أن يذكر الذين خالفوا، هم أئمة أعلام مثل أبو مثل أبي حنيفة وغيره أئمة أعلام. يعني هذا خلاف. أما يأتي الإنسان يدبر الزمان وتكلف يقول ليس قول التابع حجة وقد خالف بهذا الكلام والإعلام، نقول أذكر رجالك هم أئمة أعلام كبارهم سدلة اللغة، هم ممن أخذ بناصيتها وعرفوا التفاسير واستحضر أقوال الصحابة والتابعين، وحق لأن يقول قائلهم نحن رجال وهم رجال له ذلك. لكن يأتي إنسان وإن كان عالما ما ابن سيمي على ذلك ما خرج عن أقواله يدندن حول أقوال الأئمة كبار الصحابة والتابعين ولا يقبل وهو إمام شهد له الموافق والمخالف على إمامته العلم بالقرآن والسنة والنص والمنسوخ ومواقع الإجماع والتباسير. يقول ابن سيمي عن السماع آية لا وقرأت فيها مئة تفسير، آية القرآن لا وقرأت فيها مئة تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية. فما قرأ ليس لإحنا وليس لأهل السنة في والله، ما قرأ للمسلمين بعامة. إذا اشترع اليهود وأنصار المسلمين كان المسلمين أن يتباهوا ويفتخروا بوجود ابن تيمية منهم. هذا ما قرأ للمسلمين بعامة للمسلمين، ولأننا نجد كثيرا من المسلمين المخالفين له أو من لم يستعمل مشروع أهل السنة من كبار أهل المذاهب سوى الأشاعرة يذكرون ابن تيمية بذكر الحسن ويعظمون مكانته وعلميته ويجنون له بالفضل، ولا يعلم أن خالف في هذا وإن كان عالما بمثله إلا ونزع إلا والهوى أو خطأ أو اجتهاد ليس في مقام أو حظ. كل هذا الشيخ ابن تيمية إمام. أما هذه الآية بين أيدينا فخلاف التفسير، هل القرآن يفسر هذه الآية؟ جماهير أهل التفسير لم يروا ما يفسر هذه الآية بآيات أخرى إلا من بعض الاستئناس التي ليست نصا في تفسير هذه الآية. جماهير أهل السنة وأهل الكلام أيضا متفقون أن هذه الآية ليست القرآن ما يفسرها آياتها تفسرها وتقطع دابر التأويلات ودابر التحريفات، لكن في آيات يستأنس بأن معناها كذا وهي شبيهة بالمعنى والدلالة على بطرق وسياق هذه الآية. إذن هو ليس خلاف، الخلاف هل السنة بما تفسر هذه الآية، هل السنة بما يفسر هذه الآية. ذكر وذكر المفسرون يعني كلهم درجة وحشر تفسير هذه الآية في الأحاديث والآثار. طيب واضح مين

وأي كان جماهير التفسير على كما قلت لكم ظهر الرجل صلب الرجل وتراي المرأة، لكن يجوز هذا وهذا، لأن الذي يخرج من ظهره هو في صلبه وما أمام بين صدره، وخروجنا ما مهين هين عند الله، وحملنا وهن على وهن وضعف على ضعف. أولك يا ابن آدم، أولك نطفة مذرة، وآخرك نجيفة قذرة، وفي حياتك تحمل العذر. هذا ابن آدم الذي ترونه قد بهندامه وشكله، وتنظر لو فتح من بطنه فتحة صغيرة لما جلس عند واحد. هذا الذي بينهم الأحد إن أكرمكم الله إذا خرج منه ريح استقذره الجالس، ناهيك إذا خرجت منه العذرة. هذا الإنسان بكبريائه وانحرافه وجهوله وإعراضه، والرسول قال ولا ما قال، وليش دخلت الرياء في الدحية؟ هذا خلق من نطفة مذرة وأخر جيفة قذرة وفي حياته يحمل عذرة. هو لو خرج منه، بل بعض الناس ما يجلس من رائح فلان من همه أظهر كما يقولون، كيف إذا خرجت هذه؟ وأنت تعرفون الأطباء إذا أرادوا عملية جراحية باطنية يا رحمن، إذا يعني يقولون صوم في الليل لا تأكل، ويفرح بالصيام عشان فيدور عشان ريحة ما يقصم بطن، حتى يصف ما البطن من عفن ونفن حتى لا يخرج من غرفة العمليات. صوم لها إذا أكل شرب ماء ولا شرب لبن ما سوى العملية اليوم الثاني، حتى يأخذون ويربطون عندهم، لا بد ينام عندهم حتى يطمئنون من الرائحة الكريهة هذه. هذا الإنسان يعني ماذا عبد الله سبحانه، لكن قال عز وجل من ظهورهم من ظهور الرجال، إذا ليس كما يدعيه حيوان منوي وبويضة، حيوان فهمنا وتعلمنا منهم أنه حيوان بأذان وعيون ورأس وقادر، أيا كان حيوان سواء كان في حجمه في الرصاد أو كان في حجم البكتيريا، حيوان مقتدر له حياته له قدرته له انطلاقه ويقضي نفسه ويسرع عنده قوة ويخترق البويضة، إذا كان هذا أصلا من حيوان مصيبة احنا نقول نكذبه ان يكون اصلا من القروض. الان نسلم درس ابنان ان اصلا من الحيوانات، وغالبا الاناث عند الحيوانات هي غالبا البيضه، بما ان هذا الماء الذي هو ينظر من مجاهر هو اقرب ما يكون كروي دائري فسموه بيضه. هذا الماء هو ماء مع ماء يمتزج مثل الماء هذا، ماء من كما يدعي العصرين سماها هؤلاء الخواجات هيدروجين أكسجين، مثلا ذرتين تجتمع مع أكسجين إذا التحمت امتزجت خرج الماء. أجمع العقلاء المختبرات أن الماء يتكون من ذرتين وذرة، ذرتين يسموها هيدروجين وذرة واحدة، هذه الذرة لا ترى بالعين وربما يخترقها المجرى، لو اجتمع الإنس والجن على أن يجمع هاتين الذرتين مع هذه الذرة ما أخرج الماء. لو اجتمع انسهم وجنهم بما عندهم من معامل المختبرات هذين العنصرين على ان يمتزجا بهذه الذره التي ادعوها نفسهم مثلا اسماء مشاحات الاسماء ما خرجوا لنا الاقرار من الماء، يموت حجمه في المختبر اذا منع من الماء، وبين يديه الهيدروجين والاكسجين والنيتروجين ما يموت. فهذا الذي قدر الله ماء وهذا ماء، والله يقدر لهذا بوحي سبحانه وتعالى وتقدير أنه يسعى ويأتي بعضها وهي تنتج بهذه بماء المرأة ويموت الباقي، هم يسمونه يموت كأنه له حياة، تتعطل يفسد، يقول الذي يبقى القوي والذي يبقى كذا، إذا غلب ماء كما قال صلى الله عليه وسلم ما إذا غلب ماء رجل ماء مرأة كان رجلا ذكرا، وإن غلب ماء مرأة رجل كان وانت كما قال صلى الله عليه وسلم ماء أما حيوان وبيضة، هذه التصنيفات ربما نسلم لها خطأ دائما بغي نقول هذا. من ظهورهم قال من بني آدم جمع، من ظهورهم أيضا جمع، لم يقل من ظهورهم، لم يقل من آدم من ظهورهم، من ظهورهم ذريتهم، إذن ذرية بعضنا بعضا، الأجداد والآباء والأبناء وأحفادهم مجرة، إذا من ذريات بني آدم. هل هنا في ثمة معارضة؟ لا، الآية تدل على هذا، بنو آدم من ظهورهم ذريتهم، يخرج الله من هذا الظهور، ظهور لم يخرج من رأس بني آدم ولا من رجل بني آدم، من ظهورهم تقييد وتحديد خروج هذه الذرية من الظهر، من ظهورهم يخرجون ذريات، فإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. وفي رواية السبعية أيضا ذرياتهم، وكلاهما صحيح. المهم خرجت مخرج الجمع، لفظ الجمع. لما أخذ الله عز وجل من بني آدم وأخذ من هذه الذرية، أخذ الله عز وجل من بني آدم من ظهورهم الذرية، عند أخذه أشهدهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدكم. إذن الله عز وجل أخرج هذه الذرية وسبحانه وتعالى استنطقهم وكلمهم وأستشهدهم فشهدوا مؤمنهم وكافرهم ألست بربكم، لأن من سلم الربوبية سلم الألوهية كما سيأتي. قال بلى شهدنا، ولو وقفنا على قال بلى إذن بلى أنت ربنا، ولهذا شهدنا على خلاف هل يقف الإنسان عند بلى أو بلى شهدنا، كلاهما قراءتان. ألست ربكم؟ قالوا بلى، لأنها استفهام إقرار. بلى بمعنى نعم، أي أنت ربنا أقر. وشهدنا أي الله شهد. الرواية من بعض المفسرين قال لا الملائكة شهدت، قال بعضنا شهد على بعض، أنت يا فلان شهد أشهد عليك أنك قلت أن الله ربه، وأنت تشهد علي أنني قلت أن الله ربي، يشهد بعضنا على بعض. وقال بعضهم هذا صحيح أن نقف على شهدنا، أي شهدنا نحن شهادتين، شهادة التوحيد أن شهدنا أن الله ربنا، وشهدنا على نفسنا أننا شهدنا، إذا شهادة التوحيد لله وشهدنا على أنفسنا أننا شهدنا بها. إذا هنا ما فهمت يعني منزع خلافي، الآية تدل على هذا شهدنا. وإذا قلت الشيخ يا تقسيم هذا شهادة كان هنا الآية تدل على شهادة واحدة، نقول بها من شهد التوحيد خلاص هو مسارع. لكن لما قرأت ظهر الجمع قال رأيك اشهد بعضنا على بعض، نشهد بالتوحيد اشهد بعضنا على بعض أننا شهدنا لله بالتوحيد. قال بلى شهدنا أن تقولوا، لماذا هذا الشهادة أو غيره؟ قال الله عز وجل شهدتكم أني ربكم فشهدتم بالتوحيد وشهد بعضكم على بعض، ها؟ كي لا تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، حتى لا تدعوا الغفلة. والغفلة غفلتان، غفلة إعراض بعد قيام الحجة، يعني يقبل الإنسان غفلة ماذا بعد ما تقوم على الحجة، فأكثر الناس الآن نسميهم غافلين. غافلين قامت على الحجة، إما إعراض وإما جحود وإما تهاون وإما قدس، أكثر الناس دخل ثوبك صلي مع المسلمين أذكر الله صلي حج صوم أترك المحرمات أترك الخمرة الغنى أنا الربا الزنا يعلم هذا، لكن الله يعلم غاب. ولا تكون في الذين صلى الله عليه وسلم نسيه، انسى الله عز وجل. اعظم عقوبه يعاقب الله عز وجل من العبد ان ينسيه ذكر الله عز وجل، اعظم عقوبه في الدنيا ان الله عز وجل يعاقب عبده في الدنيا ان ينسيه ذكره اي ذكر الله. فلا يكون نسيان العبد لله الا اذا ادرجه الله عز وجل مكر به واستدرجه بالنعم فيشتغل بها، لأن المصائب تدفعه إلى أن يقول يا ربي، لكن يدرجه الله عز وجل ويسدده ويبري عليه ويبدله بالنعم والعافية والصحة والمال والبنون والأمن والأمان، فيستدرج حتى إذا أخذ الوقت عزيز المقتدر إذا هم مبلسون، أي أخذوا أخذة غرة عياذا بالله. كل ذلك الاستشهاد والأخذ من ظهورنا كي لا نقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. غافل أو حجة ثانية يقول لست غافل لكني مقلد، أنا قلت الأبى، أو تقول إنما أشرك آباؤنا

محمد رسول الله لها أربع شروط أن تعلم بها وأن تخبر تتكلم بها وأن تخبر بها وأن تعمل بمقتضاها. أربع شروط. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، تعلم أنه لا إله إلا الله، شهادة الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والعلم قائما القدس إلى آخره. الشهادة هنا لابد أن تعلم عنه، فاعلم أن لا إله إلا الله، يعني تخبر تشهد الناس أشهد أن لا إله إلا الله، إما بقولك وما منا أحد، غالبا ما أقول أحد قال أنا أشهد أني أشهد بالإسلام، لكن لما أراك تصلي وتصوم وتقوم وتأتي بمقتضيات الإسلام فنحن نشهد، هذه أعمالك الظاهرة يشهد أنك مسلم. صحيح. إذا شهادة، وأنك تخبر بها وتعلم بها وتعمل بمقتضاها. إذا الشهادة إذا قرر الإنسان بشيء ولو لم يتكلف اللغة يسمى شهد عن نفسه. ولهذا فقهاء يقولون إذا جاء فلان من الناس وقامت عليه دعوة أنه قذف عياذا بالله أو أنه قتل أو قتل بحد، فأتى البينة أو المدعي فادعى ولم يرد ولم ينكر ولم ينكر أن يدعى عليه في المجلس فقد شهد على نفسه. صحيح. وأنا أنثى منكم بين الأبناء الصفين المخصومة أو بين الطلاب بين الخصومة، أحد الأبناء يقول هذا أخذ مني كذا وكذا، وذاك يثبته ويرفع رأسه مسلما، ولو ليس بالضروري أن أنا فعلا فعلا أخذت وفعلت وظلمت، سكوته شهادة. أقول إذن شهد عليك فلان شهد على نفسه في المجلس. وأيضا بين الطلاب أيضا بين القضاة، إذا الشهادة إذا أقر الإنسان بشيء أقر بشيء ولو لم يستنطق أو ينطق فقد شهد على نفسه، لأن سكوته إقرار والإقرار شهادة. هذا السؤال لكم يا مشايخ، هل تسلمون بهذا المعنى وهذه الدلالة؟ تسلمون؟ يسلم، ما في ما يعارضها، لا لا تعارض ولا لغة تعارض ولا شرع تعارض. صحيح يا مشايخ. إذا الشهادة تحتمل معنيين، إما استنطاق قولي أو استنطاق حالي بسبب الحال، الناس ساكت وقام على الحجة والناس بقوة تقيم عليه وفعل فعل وهو ساكت وقد شهد عن نفسه بهذا. قال آية الرحمن المفسرون بعضهم قالوا بما أن الله عز وجل أخذ الأنداء ما قال بني آدم من ظهوره ذريتهم كل هذا أو ذرياتهم لماذا ذكر الظهر ولماذا ذكرت الذرية؟ قالوا هذا دليل واضح صريح يا شيخ سعيد على التناسل والتوارث، فلان الناس الذي قرأنا أن قروا أننا كنا من ماء ثم في الرحم والماء بعضها فوق بعض والماء ثلاثة واضح ثم جنين، بعد ليس للأبوين أي تصرف في هذا، ليس لهم أي عناية اعتبار، هذا الخلق أقرب الناس لي ولك الأبوان، يأتي الماء مع الماء قدر الله عز وجل فيكون جنينا ونطفة ومضغة وثم يكون في الرحم، ثم ليس للأبوين أي تدخل وليس للمخلوقات الثانية السوائل والعشرة يسمونها أي أحياء، بل هي مواس كلها في بطن الإنسان ميت ليس حيا ميت، فيقدر الله ويخلق ويرسل ملكا وينفخ به الروح كما يدعي علماء الحياة تمتزج هذا البيضاء مع الحيوان المنوي ثم يأتي أقصد ثم يأتي الماء ويأتي كذا ثم يتكون ثم يستنشق كأنه في حياة داخل الوقت، ثم ينظرون إلى تطورات هذه النطفة هي ميتة ميتة ليس إلا، ثم يأتي ملك الملك الذي يسر الله عز وجل فينفخ به الروح فيستتم جنينا فيستتم جنينا ويكتب إلى آخره. قال الإنسان الواحد منا العاقل إذا رأى هذا التسلسل فيقطع يقين أن له ربا، يقطع يقين أن أبويه لم يخلقاه ولم يكونا ليس إلا تخليق إله أم خلق من غير شيء أم هم الخالقون إذا خلق الله عز وجل. فإقرار بربوبية خلقية الله يستفيد منه أنه يعبد هذا الإله ولا ينصرف إلى عبادة حجر أو مدر أو بقر أو شجر أو فلان أو علان أو يخاف أو يخشى الذين هم مثله ملكا وزيرا عسكريا لا يخافه لأنه مثله. فهذا الإنسان سبحان الله يعني حينما يأتي إلى هذا المسجد نقول أول ما أسأل أصله قال والله أصله نوع جيد شركة الفلانية البلد الفلانة قال لا والله الشركة الفلانية رديئة البلد الفلاني الذي أجلسه رديئة ما قلنا ننظر إلى الأصل هو المسجد والقلم والكتاب عفوا أو شيء مصنع هذا الإنسان أصله كما فلان أصله إيش من ما وخلقه وهو يعلم وربما عندهم من العلم هؤلاء الكفار أكثر منا بتطورات هذه النطفة يعلمون كيف هذا الإنسان هذه النطفة هذه تبدأ بلا أي تدخل وتخلق وتكون دل على أن لها ربا خلقها فالخالق هذا هو الله فطرة. إذن نقول الاستشهاد هنا شهادة على ماذا؟ شهادة بلسان الحال أن هذا الإنسان الذي خرج من التسلسل والتناسب وكذا أنه يشهد بأن له ربا خلقه فيؤلهه ويعبده. تبوا معي هل دلالة أقرب أما يقول لا أن الله مسح ظهر آدم وخرج ذرية آدم هذا لا الآية تدل يدل الحديث كما سيأتي الآية تدل على هذا المعنى تدل على هذا المعنى بلا يعني مزاحمة خلافه واضحين. الذي يقول لا أن الله عز وجل مسح على ظهر آدم نقول الدليل قال الدليل كيف نقول على عين الرأس نقبل بهذا فلان يقول الشفرة الدليل الحديث ضعيف لا صح عامة أهل العلم المتقدمة منهم يضعفون الحديث وما أحسنوا أو صححه باعتبارات سأتكلم عنها. أقول يا شيخ على السلف جاد لا نسلم صحة الحديث محمد جاد لا نسلم صحة الحديث واضح معي المشايخ محمد جاد لا نسلم صحة الحديث نطالب لأن هناك دليل ودلالة دليل ودلالة نقول هل هذا الدليل الذي وقفت عليه يدل على هذا الآية أن تأتي بحديث من هنا أو من هنا وتأتي وتقول يدل على هذا الآية ما هو دليل هل النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه الآية ذكر هذا الحديث أو الصحابي قال معنى هذا كلام قال لا نقول ليس دليل دليل آخر قال في أحاديث تدل على أن هذا المسح هو كان تفسيرا لهذه الآية بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام عمر وغير من الصحابة نقول أقمت عليهم حجة سوف ننظر إلى هذه الأسانيد هذه الأحاديث إن صحت قبلناها ولا لأحد كائن مكان أن يعرفها وإن لم تصح فما ذهب إليه بعض أهل العلم وجيه. إذن يا شيخ غياب طبعا قبل هذا قالوا شهدنا قالوا بلى شهدنا أن تقول أي لا تقول في لا تقول يوم القيامة أن كنا عن هذا غافلين أو أن كنا مقلدين لآبائنا ويا ربنا هرأ تهلكنا وبما فعل المؤمنون المشركون إلى آخره. السؤال اتفقت كلمة أهل العلم لا سيما أهل السنة منهم أن الله لا يؤاخذ بالحجج ولا بالميثاق ولا بالفطرة من حيث العذاب والثواب والمؤاخذ والجنة والنار لا يؤاخذ إلا بيسار الرسل. إذن لو أن أحدا لم يرسل للرسل أو لم يبلغ هل له أن يقول يوم القيامة يا رب إنا كنا عن هذا غافلين؟ أنا ما أذكر شيئا من الاستشهاد الذي دل على حديث أننا استخرجنا واستنطقتنا وتكلمنا ما أذكر شيئا من هذا. هل له ذلك؟ ما أعلم أحدا كائنا من كان لا نبيا ولا وليا أنه يذكر هذا السلطة. إذا لهم حجة على الله عياذ بالله ولهذا ليس لأحد حجة يوم القيامة إلا أربع منهم المجنون ومنهم الذي لم تبلغ ودشاره ومنهم الصغير كما سيأتي. إذا لهم ذلك لو قال يا ربي لم تقم على حجة أنا صغير ولدت وابن سنتين فمدت وكنت عاملني فقراء المسلمين بأني على دين آبائي والناس المسلمون يعاملون أطفال على دين آبائي ولم تقم على حجة إنا وجدنا آبانا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون لمهتدون حسب الآية الثانية. كما قال وتقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية يعني من بعدهم اتبعناهم. إذا لهم حجة ربنا أنت لم تفسد ولم أبلغ، لأن الحجة ما تقوم على الإرسال إلا بشرطين: البلوغ والإرسال. حجة بيان إقامة الحجة ومن الحجة لا ليس شرطا، سيأتي هذا الأصل هذا، لكن هذه عوارض، هذه عوارض تسمى. الإرسال هو إقامة الحجة فقط، وأوحي إليه القرآن ومن بلغ. إذا بلغ في القرآن قابل الحجة، لكن عارف مجنون معتوه سفيه ما يتكلم عربي يقول الله أمرنا بالتوحيد قل لا إله إلا الله ويقول لا إله إلا الله يردد حرف الحق ما لابد من السلام، هذا يسمى عوارض أن يفهم هذا المعنى. وكثير من الناس للأسف بعد فساد اللسان معنى لا إله إلا الله، بل بعض لا بعلم بل علماء من قبل لا إله إلا الله ما يعرف معناها، أبو جهل وأبو لهب يعرفون معنى لا إله إلا الله وهو ما يعرف معنى لا إله إلا الله، ويحزنك في الوقت ينسي لربما بعض كل ابن علم لا اله الا الله وهو سلفي يقرا كتاب التوحيد. فكلمه لا اله الا الله تحتاج الى يعني وقفه معها، وقفنا مع مرار وتكرار في كتابنا شرحنا على كتاب التوحيد. فاقول الانسان الحجه بعد الرجع عند ينضج الانسان ويكتمل ويهل صالحا لا تكون الا بعد البلوغ واقامه الحجه وهي الانسان. وما كنا مؤدبين حتى نبعثه رسول، ما في القرآن حتى يفهم كله إقامة ومن بلغ. لكن البلوغ هناك موانع، موانع على شيء آخر. إذن لهم أن يكون لهم حجة على الله لو أخذهم الله بالميثاق. هذا الذين يقولون أن الميثاق حجة في نفسه وأن الله استنطقهم وهم جماهير أهل العلم، قالوا الآية تدل إن لم تدل بنفسها الحديث يتفسرها يا شيخ علي أن الحديث أن الله عز وجل تمعي أخرجنا كلنا من ظهر آدم عليه السلام وأخرج أرواحنا أو أرواحنا أبدانا على الأرض وجماهير أهل العلم من السنة وغيرهم الأرواح، وقال على صورة الدر. إذن خلق الله صورا لهذه الأرواح صور. انتبه مع التفسير هذا، ما اقول المعقد اقول المقبول عقلا فيما اذا لو صح حديثا. واخرج عقل ما قلت معقد عن تعقيد اي مقدمات ثانيه. ليس يقول اذا تقول يا شيخ ثياب بحديث ظاهر الحديث انه اخرجنا انا كثياب وكاحمد وكزيد وكعبد الله اخرجنا باجسامنا ولحمنا وشحمنا واستنطقنا. نقول لا، الحديث الاخر تقول على صوره الذر. طيب على صفة الضر إذا نحن بلحمنا ودمنا على صفة الضر؟ قال المفسرون لا، الأرواح. نقول ما الدليل على تفريق الروح دون الجسد؟ نقول هكذا الحديث يعني كلام أهل العلم. إذا صورة الأرواح ليست الأرواح. ثم ألهمها، انتبه زيادة، ألهمها الله عقلا تدرك به، العقل ليس بالعقل بالرأس والأسر، أي صفة الإدراك تدرك صورا، تدرك صورة روح فلان صورة روح فلان، وألهمها الله عز وجل أولد فيها صفة الإدراك عقولا تفهم، لأن الله لو خاطب جمال ما يفهم كان عبث أشار سبحانه وتعالى. فعندها ما تفهم فاستنطقها واستشهدها فردت الجواب وشهدت قالت بلى شهدنا يا ربنا أنك أنت ربنا. وفي رواية ثانية فأرجعها إلى ظهر آدم، أرجعها إلى ظهر آدم سبحانه وتعالى. هذه الأمور قال أيضا السؤال، إذن هل نفهم أن الأرواح خلقت قبل الأجساد، وأن الله سواء سلمنا بأنه صورها صورة تشابهها أو على صورة الضر وخاطبها واستنطقها واستشهدها؟ إذا قلنا بهذا هو الصحيح الذي عليه الحديث كما سيأتي، هل يلزم من هذا أن الأرواح خلقت قبل الأجساد؟ قال به ابن حزم، قال من عامة أهل الكلام الصحيح هذا بعيد، والتزم قال لي أرواح قائمة بنفسها مستقلة تنتظر خلق البدن، فإذا خلق البدن أيسر الله ولكان أخذ روح فلان ونفخ في روح في بدن فلان. يعني أرواح مستقلة قائمة بنفسها